الخان إيه هذي وخشن غالخلق كي غيشي ذي كنو يلي سوليس الحب أو هذا خرو. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. كدر يعني شي بيخلوف الحبية في الخطى اللي ديس افنان الشبابية اللي تشركني تامون تولى مودية يشرك دي سنتي وني في الكدية يقسموني تزان توري جوزية ولا اني يولدي نبيس الحرشية وانا توري السنيخ دي سيبيتية الناس حقا تيا ودنك يا دي انت ترشي باناش ودو بيزي عيش نكي سينا تريو شدي. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يبلك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج ويكرا دار الورد نسيتو بيا انت حرج تيدي لكني صديا ذكرت كل تمرد نسيك رضيا الزربة شادوري تباني شبيا وريس روالو اللي غيان الشبابية أزون دانا وادير خاني شادية مرني نغاردي يدهي أسايسكي لي غيزري المغربية وربقيني ضرني كوبلوزية هم الفقيرة كوريو تصلقي. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يبلك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يبلك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يبلك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يبلك الحب الحج. إلا كراخ تفرخين زود لبازية وانا فتر سنتا فنت كيس الحبية وزون ديزي مردوش نيغي هوضية وانا فتر سنتا فنت كيس الحبية هازون دمو الشيخ زرا كبابية وانا فسر سنتا فنت كيس الحبية وزون دي شوال نغدر توازية وانا فسر سنتا فنت كيس الحبية وجودني تاقر زندر الصدية ورد حنوني غيم دي فودادية. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. إلا ولايا وانا وغلقوا ميجيا والنفس ترسنتا فنت كيس الحبية زوايا ميكات ناجد ديقية والنفس رسنتا فنت كيس الحبية ردي تساكن تزو مدن وراقية غي كانو دشي باني كيس الحبية كل كراسة سنانة داوي ديدية يا ويتنيت الحجة تصرت الحبية يقالوا من الخرص ودي غيال الفرضية يقالوا من الخرص ودي غيال الفرضية. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يبلك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. سبحان الله الحج وهي ضد الحج يويك الحب الحج. Thank you. تسي ربك تنشاني اختار عسن تسمي عساني ردي الزور الزيني مرات تزدور زين وراني كتاف السني تاك أثارك مش درمية مرات دور في بسكيني مرات تزدور زيني إما وخيط الله مرات تزدور زين وراني أغري يزري فلم لفارك نكتبيني شمدريت فردوت اللي اتنين سيني سكري قيستين غضيني ردي الزور السيني إن الفنان والله ما ردي الزور الزين ورادو كسولي سكري والي وني عزاني ردي الزور السيني ردي الزور السيني إنه وفلح والله ما ردي الزور الزين كرز ولا نقر مرات الزور زيني مرات الزور زيني مرات الزور مرتي زدور الزين يخودي نشم ذي الخوف نطبطيني قاش الدنيا يغامر بدا في الزينية مرتي زدور الزين إن البرد الله مرتي زدور الزين يخودي نشم ذي العفيت اللي تنيش ترمي مرتي زدور الزين مرتي زدور الزين إن ولين مرتي زدور الزين يخوتي نجمتي وترسن ما دايرين الزينية مرتي زدور الزينية مرتي زدور الزينية إن وما ظن الله مرتي زدور الزين يخوتي نجمنا مدى طعم أظن تشتاني مرتي زدور الزينية مرتي زدور الزينية إن ونا الله مرتي زدور الزين يخلى نسل عقل وراد اسي صنا معذورين مرتي زدور الزين مرتي زدور الزين كيران السين سخوس جيبا يخسر دي غلاب نسي غوري طاف الفلو سبري ونسس برقس كل كرايا كتيني نوري حميل الزين ناسا نفكي ديوت البردان ولنزور ذات برينية ردي الزور الزين إنه سافر الله مردي الزور الزين وراد أخذ وانا تكس اللي وريت شيني ردي الزور الزين ردي الزور الزين بس لقيمة بدرتي راي الدرسي سي غيموني عندي انا يا مرتي زدور الزيني مرتي زدور الزيني إن اللي قرقع الله مرتي زدور الزين ورلات بسولي ريقف وصليت متحضوني اي مرتي زدور الزيني مرتي زدور الزيني كل كراقي وندى الدنيا دي فتسين ربك نشاني اختار عصر تسمي عساني يا ردي زور الزيني ردي زور الزيني إنه وصيح الله ردي زور الزين وراني كفيف اسمي تاك أدرك نشتر